أقبل سنا عريسنا وغطى بنوره زغرطو يا ناس شمسه ضينا قوموا فرحوا له وارقصوا أقبل سنا عريسنا وغطى بنوره زغرطو يا ناس شمسه ضينا قوموا فرحوا له وارقصوا عريسنا طلة وشموخ والنسل من أصل الشيوخ عريسنا طلة وشموخ والنسل من أصل الشيوخ المرجلة الجدة وابوه من أمه جايب هالطنوخ